التربية في المقام الأول والأدب في المقام الأول أين ثم نتعلم بعد التربية. فخلاصة القول أن جميع خطبك ودروسك تبدأها من خطبة الحاجة التي أنت سمعتها الآن، وتعود نفسك في خطبك ودروسك على ذلك الخطبة. تفضل. أما بعد، فإن أجل ما تفنى فيه الأعمار وتقضى فيه الأوقات وتكون زبدة العمر أن يعيش المؤمن مع كتاب ربه جل وعلا قراءة وتدبرا وتعلما وتعليما. قراءة وتدبرا، قراءة يعني إلى ربه وأنا ترتيلا، وتدبرا تدبر لا يتسدى للإنسان إلا إذا عرف المرء البحر. كتاب الله عليك مبارك ليدبروا آياته ليتذكروا من أجلها، حتى ولو كان من تفسير كالتفسير الميسر تعرف كلمات. نعم، ما أقول لك تفسير الطبري تبارك الله في عمري كما ذكرت لك كالتفسير الميسر. أي نعم، التفسير الميسر مثلا حينئذ تستطيع ان تتدبر القران وتعلما، تتعلم الوقت والابتداء، تتعلم احكام التجويد، تتعلم يعني حروف الحرف من مخرجه وتعطيه حقه ومستحقه. اي نعم، وتعليما تعلم الاخرين ذلك، لانه في البخاري من حديث عثمان رضي الله عنه خيركم من تعلم القران وعلمه. اي نعم، وعملا به. الله تعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي نعم، وعملا به وتخلقا بما فيه، وتخلق بأخلاق القرآن. سئلت أم عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أي نعم، تفضل. فأنت لا تستعين بنبي مرسل ولا بولي مقرب، وإنما استعانتك بالله عز وجل، استعنت بربي جل وعلا. يجمع بين فضائل القرآن وآدابه وبين فصول من أصول التفسير. فضائل يعني إيه؟ يعني إذا عملت كذا كان لك كذا. طيب، ده يعني إيه؟ مثال يعني من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، والحسنات العشر أمثالها. هذا حديث ابن مسعود في سنن الترمذي. أيوه، فضائل القرآن وآدابه. آدابه يعني كيف تتأدب عند التلاوة، يعني كيف تكون متواضئا، كيف تكون متسوكا، كيف تكون متطيبا، كيف تستقبل القبلة، كيف تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يعني شيء من آداب القرآن. وحينما تقرأ القرآن يخاطبك، كل واحد يضع ويقرأ بنية التعلم والعمل والتبليغ والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. وكذلك أصول من أصول التفسير، يعني إيه؟ يعني معرفة الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، وهذا كله موجود في هذا الكتاب هذا إن شاء الله تعالى. فمعرفة السباق واللحاق والسياق، معرفة أسباب النزول، معرفة القرآن مكي ولا مدني، يبقى ده أصول من التفسير، بمعنى أصول من التفسير. فأنا ببين لك إيه معنى الآداب، إيه معنى الأصول، دون أن أطلب في الكلام أو أسكب فيه. أي نعم، يعني الفضائل. نعم. يكون تشويقا إلى كتاب الله تعالى في حفظه وتعليمه حتى يأتي في قلبك الشوق. الرسول قال: إن الجنة لتشتاق إلى سلمان وعلي وعمار. ده حديث صحيح جابر، الجنة تشتاق. فلو كان لك ولد وحيد وغاب عنك 3 سنوات تشتاق ليه ولا لا؟ لو كانت امك جبت عنها تشتاق ليه ولا لا؟ ايوه، فكيف ياتي في قلبك الشوق الى كتاب الله عز وجل؟ نعم. يعني ان تفقد القران أو تعلم لا من أجل أن يقال قارئ، لأن هذا من الثلاثة الذين يصعر بهم النار والعياذ بالله، ولا من أجل أن يقال له عالم أو خطيب أو فصيح، وإنما هذا لوجه الله الكريم. أين؟ بين ذلك القارئ وجالس القرآن حقيقة الغناء يعينك على التعرف على كتاب الله. الحقيقة الغناء تلقى فيها جوافة ومانجا ومصرة وتين وتمر وعنب، يعني فواكه متعددة. فتجد حديث غناء إن شاء الله في هذا الكتاب. إيه الغناء دي؟ يعني تجمع بين علم القراءات وبين الفضائل وبين الآداب وبين أصول التفسير وبين فتاوى فيما يتعلق بالقرآن. هذا المفهوم كلمة حديقة غناء. نعم غناء. أين؟ فهما سليما، وفي واحد بيفهم القرآن فهما سليم، أيوة، واحد واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الفهم السليم أي ابقى على لا إله إلا الله بصدق، محمد رسول الله باتباع حتى تلقى الله تعالى وأنت على ذلك. الفهم السليم. والفهم المنحرف يقول لك أنا جاي فلا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج ولا تلاوة القرآن ولا أي عمل. ده فهم منحرف. ده فهم إيه؟ منحرف. مثلا ربنا قال ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يقول مثنى وثلاث يبقى خمسه، ورباع يبقى تسعه، قال لي اتجوز تسعه. لا، الرجل لا يجمع تحته اكثر من اربع نساء حرائر، اما موضوع تسعه ده خاص بسيدنا النبي. فان الرجل لا يجمع اكثر من اربع نساء حرائر ده الفهم السليم. والفهم المنحرف ان تبقى تسعه ده المعنى الذي اشرت اليه. يبقى انا ضربت مثال للفهم السليم ومثال للفهم الخطا اللي هو المنحرف، وهذا على سبيل المثال وليس الحصر. تفضل. تقول لك مفتاح قراءه التفاسير وعلوم القران وعلوم التفسير، وختمت لك بفتاوى لعل هاتين ابن باز رضي الله عنه رحمه الله تتعلق بما ذكرت لك. ابن باز هو شيخ الاسلام في زمانه بلا منازع، احسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي على الله. وابن تيميه فقيه عصر، فقيه عصر، وهما إمامان. فلو قلت من أئمة عصرنا قلت ابن باز وابن عثيمين والألباني، هؤلاء الثلاثة أئمة عصرنا. طيب الشيخ ابن فوزان والمنصور وابن حيان وابن الريان والصفح والدين والشوافي والحويني والعدوي، كل هؤلاء علماء أحمار. أما هؤلاء الثلاثة الذين أشرت إليهم أئمة. الفقه هو دقة الفهم، والقرآن هو كلام الله. بدنا نتقدم شوية الأحجاب ونجي غاية في المعنى. بسم الله هي مفروعة. ومعجزة خالدة من جهة فصاحة لفظي وبلاغة لفظي ووصوله ودقة أحكامه وأوامره ونواهيه بيان أسماء الله وصفاته ودلائله اليقينية وبراهين العقلية في أمثال المطلوبة وأقبال بالغيب وإخباره بالغيب وتحدث الثقلين لسكان بيت بمثله وغير ذلك من العجائب الخارقة للعالم. إذا رقم واحد المعجزة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم وهي معجزة باقية. الرقم الثاني كحول الله لا يوجد أفصح من القرآن العظيم. رقم ثلاثة دلائله يقينية دلائله إيه؟ يقينية. رقم أربعة فيه أمثال فيه إيه؟ أمثال أي نعم. ورقم خمسة فيه إخبار بالغيب ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم إيه؟ سيغلبون أي بلغة السنين. طيب وفيه تحدي للجن والإنس فألقاها بين ايه؟ هي حية ايه؟ فقال خذها ولا تخف. فنعيدها صيغتها الاولى فاضرب يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء الى اخر الايات. الشاهد ان دي كان اعظم شيء مشهور في ايام سيدنا عيسى. كان اعظم شيء مشهور ايه؟ الطب. فكان اذا مسح على المريض برئ باذن الله، وكذلك على الاعمى هذا يبرا باذن الله، وكان يحيي الموتى بايه؟ باذن الله عز وجل. ايوه. فاعظم شيء كان مشهورا بعد النبي صلى الله عليه وسلم الفصاحه والبلاغه. واحنا عاوز نكلم واحد خد يكلمهم خطه بيت بيت، بيت بيت مش حافظهم، بيت بيت اقرب الشعر الان التاني ربما عليه 150 بيت فورا على طول كده فصاحه بلاغه. ايوه. انزل الله القران اسق البلاغه فاعجز القول فاعجز القول. هذا نبهت ما الذي هو مشهور على عهد موسى عليه الصلاه والسلام، على عهد عيسى عليه الصلاه والسلام، على عهد محمد عليه الصلاه والسلام. ننظر الى الحكمه في الله. القران عصمه لكل مسلم، وفيه تجاحم وفلاح. القران عصمه لكل مسلم، اذا تمسكت به عصمك الله به. وفيه تجاحم وفلاح وقيام دينك ودنياك. فسعادتي في اولاه واخراه. بتثبيت التوحيد وسائر اركان الاسلام في قلبي، وتزكية نفسي باخلاق القران واعدادي قلبا صالحا في امتي. فكل انسان مفتقر الى هدايته، وتطهير النفس فيه من اوجات الشرك والوان المعاصي. تطهير النفس، النفس لا تطهر من الكفر، من الشرك، من النفاق، من البدعه، من الكبائر، من الصغائر. قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. وتعاهد الايمان بالله وملائكته وكتبه لذلك التباعد. إذا تعاهد الإيمان هو لقب من الله الثبات على الحق وزيادة في الإيمان، لأن معتقدنا أن الإيمان يزيد الطاعة ينقص المعصية. وذلك بتلاوته والعمل به، الاتعاظ بمواعظه. بتلاوته ورتل القرآن ترتيلا، والعمل به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي والاتعاظ بمواعظه، عندما نسمع عندما نقرأ أو نسمع القرآن هو يخاطبنا. يعني ايه يخاطبنا؟ يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله كيف نتقي الله؟ نعتبر بامره ونتقي وذروا ما بقي من الربا كيف نقول؟ ها؟ اي نعم. اذا الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما كما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون كيف نجتنب هذا ونحذر ايه؟ ويل للمطففين كيف لا نكون مطففين؟ اي نعم. وكثير من الناس يقولون المطففين في الميزان لا في كل الاقوال والاعمال. لو واحد سب الدين مطفف؟ ها؟ مطفف. لو واحد اساء الى جيرانه مطفف؟ لو واحد اساء الى زوجته مطفف؟ اساء تربيه اولاده مطفف؟ ان لم يتق الله في عمله مطفف؟ يبقى هذا هو المعنى الشامل للتطفيف، وليس كما تقول شريحه كبيره من المصريين ان تطفيف على الجميع. ها؟ فالطعن بمواعظ القرآن العظيم وتعاهد الإيمان. فضلك الله من ذلك. قال تعالى: اللهم انزل أحسن الحديث كتابا متشابها في جماله، جمال القرآن وفصاحته وبلاغته. أي نعم. وإذا قرأت جزء يقول كده اقشعر. يا إخوان، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل حجر لرأيته خاشعا متصلبا، فكيف اللحم والدم والاحساس والمشاعر؟ انما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم اي خاف. واركان العباده ثلاثه، من يذكر بها؟ الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء. اركان العباده ثلاثه، الحب والخوف والرجاء. اركان العباده ثلاثه، قل ايها الاستاذ. قال لي ايه يا دكتور؟ هو قال ايه؟ عنوان الكلام اللي قاله ايه؟ عنوان الكلام اللي قاله. لا اركان. اركان العباده. اركان العباده، احسنت. خلاص. هو قال اركان العباده. نسميها ايه؟ اللي قاله نسميه ايه؟ هم يعني؟ ترجمه؟ ترجمه. نعم. نسميه ايه؟ ترجمه. هل فهمتم يا اخوانا العلم؟ نعم. هذا قال الحب والخوف والرجاء. سالت المزوار، قلت له ضع عنوانا لهذا، قال اركان العباده، سالته لمزواره فهذا يطلق على أركان العبادة يطلق عليها ترجمة أو تبويب أو عنوانة. لو أنت قلت لواحد تجيب برة ترجمة يقول لك ترى تسليك أرى مش كده ولا إيه؟ ترجمة ترجمة الإمام البخاري في صحيح كذا، ترجمة الإمام النووي في صحيح كذا، ها؟ إلى غير ذلك. هل عندنا؟ نعم. أيوه. فأريدك أن تكون يقظا وأن تستوعب كل ما يطلق عليك لأبد كل كلمة هي زادته إيمانا. ما عكس الزيادة يا أستاذ؟ النقصان بالإيمان إيه؟ يزيد هذا، يزيد الطاعة ينقص الماضي. مجلسنا هذا يزيد يزيد الإيمان أم ينقص الإيمان؟ يزيد الإيمان. والجلوس أمام الفيلم المسرحية ينقص الإيمان. هل فهمت؟ وكل عبد مسلم متعبد لتلاوته. وكل عبد مسلم. إيه كل من ألفاظ العموم. طيب والعبد؟ العبد عبد والرب رب. إيه؟ العبد إيه؟ عبد والرب رب رب. فليعرف العبد ربه ونفسه. كيف ربه يعرف ربه ونفسه؟ يعرف الرب بالقدرة والعبد بالعجز. يعرف الرب بالعلم والعبد بالجهل. ها؟ يعرف الرب بالغنى والعبد بالفقر. يعرف ان الرب هو العزيز وان العبد هو الذليل. ها؟ يعرف العبد يعرف ربه يعرف نفسه. يعرف ربه بالغنى ونفسه بالفقر. يعرف ربه بالقدرة ونفسه بالعجز. يعرف ربه بالقوة ونفسه بالضعف. هل فهمت؟ يبقى كل عبد مسلم. ايه المسلم؟ المسلم ثلاث تعريفات. الاول من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه صلى الله عليه وسلم حتى البيت عليه سبيل. وهو الثاني من سلم المسلمون باللسان والقلب. والثالث المستسلم لله بالتوحيد او المقام له بالطاعه الذي خوفا من الشرك وتضرعا من اهله. لكل عبد مسلم لا تقوم الساعه حتى يا مسلم يا عبد الله يا مسلم يا عبد الله تعال ورائي يهودي إلا سلم أرقد بأنه يقصد اليهود واليهود الآن يكثرون من غراسته تيقنا على كلام من لا ينطق عن الهوى الذين كفروا به وآمنوا به. أذلنا صحيح صحيح كل عبد مسلم متعبد بتلاوته وتدبر آياته وتفهم معانيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. قال الله عز شأنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولي الألباب. وقال سبحانه: ورتل القرآن ترتيلا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وغيره تنزيه عن كل نقص وعيب. تنزيه ايه؟ بتسال واحد تقول له سبحانه يعني يقول لك انا سبحانه. فلما يرفع كتفيه ويشير بكفيه كانه قال المعنى سبحانه اي منزه عن النقص وعيب. هل فهمنا؟ لا. قال عز وجل: افلا يتدبرون القران على قلوبنا وقلوبنا؟ يعني في اكنه وارضيه عن القلوب ولا ربنا شرح ربي فحل صدري ويسر لي امري وعلى امه بلساني يفقه قولي. فمن شرح الله صدره اليه الاسلام هكذا نريد. نعم. وقد يسر الله على الالسن قراءته وعلى العقول فهمه وتدبر معانيه. قال تعالى: ولقد يسرنا القران لذكر فهم المدكر. قال الامام القيم ابن القيم: يسر الله تلاوته، يسر الله فهمه، يسر الله العمل به، يسر الله تبليغه. ولقد يسرنا القران للذكر فهل ايه؟ الرجل العجمي يقرأ القرآن قراءة سليمة ولا يتكلم العربية إلا يقرأ القرآن. عجيب يعني. نعم. وقد بين سبحانه آيات آياته بآياته. وهذا أشرف أنواع التفسير بالإجماع. لا أحد أعلم كتابه يا أيها الأستاذ لو سمحت، هل حضرتك استأذنت مني؟ أنت تريد أن تقول ينبغي أن تستأذنني؟ صحيح؟ وبينه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، قال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر والخبير للناس من ابتلائهم ولعلهم يتفكرون. هذا التكليف شامل لبيان معاني القرآن وألفاظه، وهو من سنته وسنته وحي وسنته وحي من عند ربه، فالسنة مفسرة للقرآن وموضحة له. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى. السنة مفسرة للقرآن. ومن أنه أقيم الصلاة؟ هل المغرب ثلاثة ركعات والظهر والعصر والعشاء أربعة ركعات؟ سنة الآن. هل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة؟ هل نصاب الزهور كذا ونصاب المفتين كذا؟ سنة الآن. والسارق والسارقة مقطوع أيديهما، هل تقطع من هنا ولا من هنا؟ سنة الآن. وهكذا ليس هذا مجاله، لكن بعطيك أمثلة حتى تعرف معنى كلمة السنة مفسرة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم. الذكر هنا هو السنة. وأنزلنا إليك الذكر وحي لتبين للناس ما أنزل إليهم هو القرآن. طيب. القرآن والسنة وحيين. الذكرى لا شك. لا شك. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. استغل الراسخون في علم العلماء الامه وفقهاء المله في بيان معاني القران وتفسيره، وكشف الغطاء عن نجوم بلاغته وعلومه، مهتمين برسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه الاخير، اهل الاختصاص بتفسير كتاب الله تعالى، من الصحابه رضي الله عنهم، وذلك لكمال روايته ومشاهده التنزيل، ولما ميزه الله فيه من الفهم والفقه في دينه، والعلم الصحيح وسلامه السليقه ونقاء العربيه. ايها هما عايز التنزيل وتلقوا العلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم سادة الأمة، رضوان الله عليهم ولحقنا بهم في أعلى الجنة. ثم التزم التابعون لهم بإحسان هذا الميراث الشرعي، فدرجوا فيه على سنة على سنن بل روح صحابي ويعرضون. قابل النبي صلى الله عليه وسلم أن آمن به وسمع به. ومات على حسن. في ناس آمنت به وعاش معاه وكتبوا له واستدعوا. طيب. طب هل هو التابعي يا استاذ؟ هو من لقي من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولقي الصحابي وسمع منه ومات عن الصحابي. حسنا؟ طيب. صحابي كأبي بكر وعمر وعثمان، تابعي كسعيد بن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز كلهم تابعين. مثلا. تفضل. فدرجوا فيها على سنن المذكوره التفسير بالقران والسنه وبتفسير اشيائه من الصحابه رضي الله عنهم، وتنامت على ايديهم مدارس التفسير بالاثر والاهداء الى التنبيه. القران تفسر القران، والسماء مطارد وما ادراك مطارد نجم الدار. اي نعم. ويفسر بالسنه وباقوال الصحابه والتنبيه. تفضل. حضرتك قلت ان السنه جاءت موضحه للقران. في بعض الناس بيقول ان احنا ناخد كل يعني دي من القران، تمام؟ يعني في بعض الناس قالت ان احنا ناخد كل يعني كل حاجه من القران، الدين كله من القران، تمام؟ والسنه بناخد منها ما يخطر القران، غير كده ما بناخدش حاجه من السنه. هم اخطروا لان السنه واحد كما ان القران واحد، والقران في حاجه للسنه أكثر من حاجة السنة. بهذا قال بعض الناس. فتنامت على أيديهم مدارس التفسير بالأثر في دارين في دارين تنزيل مكة والمدينة، حرسهم الله تعالى سنة الكوفة وغيرها من أنصار المسلمين. فتنقل هذا الميراث المبارك من طبقة إلى أخرى، وقد أولي عن المتمسكون فيه حتى تكون من ذلك أعظم مرتبة في العلوم الإسلامية وأوسع دائرة، واتضح أن طرق التفسير خمسة: تفسير القرآن للقرآن والسنة وبأقوال الصحابة رضي الله عنهم وبأقوال التابعين لهم بإحسان وباللغة العربية. يبقى تفسير القرآن بإيه؟ القرآن وبإيه؟ وبإيه؟ وبإيه؟ وبإيه؟ أيوه. يفسر القرآن بالقرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين واللغة العربية. تمام؟ تمام؟ أيوه. اختلف فيه الصحابة وهو قليل أو التابعون فالمرجع فيه إلى الطريقين أو التابعون يلي وإلى لغة العرب. وقد تنوعت المشارك التفسير بعد عصر الصحابة والتابعين المفسر القرآن كمفسر القرآن أحيانا بغاية أن يخالف فهم التأثير من قواعد اللغة العربية. ومن التفسير الباطني الألمي يمكن دلالة بعض الآيات حينا ويحملها على غير المراد منها حينا آخر. وفسر القرآن أحيانا بروايات ضعيفة أو موضوعة. وهذا وذاك تحريف للكلمة عن مواضيع. الباطنيين فرقة ضالة والعياذ بالله تقول فيها فيفسرون القرآن بأمر الجهتين، كما أن الشيعة الرافضة الإمامية الجعفرية يفسرون القرآن بأمر الجهتين، والقرآن يفسر بما تضع مستشفى. وهذا وذاك تحريف للكلمة عن مواضيعه وبعد عن سبيل القرآن وهدايته. قال تعالى: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذون سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذون سبيلا. الغي والرشد ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ولهذا أفاض العلماء